كتاب اللقطة. ما زلنا في كتاب اللقطة أو اللقطة وبيناها، وإن شاء الله الأسئلة بالأعلى أنا أجبتها، أجبتها. نعم، تريد معرفة الأسئلة القطعة على عدم جواز الابتداع في البنوك الإسلامية، لأن كل البنوك الإسلامية في معاملتها انخرمت فيها الضوابط الشرعية، يعني أخذت الناس بمسمى الإسلام فأخذت منهم الزيادة، زيادة على البنوك الربوية، وتعاملتها هي تعاملات البنوك الربوية، لا فرق بين. نعم، الآن اللقطة فرع إذا أنا الآن مع المهذب، كتاب المهذب، كتاب اللقطة، نسأل الله أن يسر لنا اهتمامه. إذا أخذ لقطة بنية التعريف لم يلزم ضمانها بالأخذ، ولكن يلزم حفظها مدة التعريف، فإن ردها للموضع الذي وجدها فيه لم يبرأ بذلك. يعني صورة المسألة، زيد وجد ذهبا فالتقطه ليعرفه، فإن التقطه ليعرفه لم يلزمه الضمان بالأخذ، لأنه التقطه لصاحبه، ومن باب وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، فصورته تنزل منزلة الوديعة، فصورته تنزل منزلة الوديعة، والوديعة اليد عليها يد أمان فلا يضمنها، فيد يد أمان لا يضمنها. ويلزم حفظها مدة التعريف، لكن إن أخذها ثم ردها لمكانها يضمنها، لأنه بذلك صار كالمضيع لها، لأنه بذلك يكون كالمضيع لها، فيكون ضامنا لو هناك من أخذها ولم يعرفها وقد أكلها عن صاحبها هو الذي يسر له ذلك، فصار ملزما بها فيضمن، لم يبرأ. والدليل على ذلك خلافا للأحنافي أنه لما أخذها فقد التزم حفظها، فإذا تركها في الموضع الذي وجدها فيه قد ضيعها فلازم ضمانها، وكما قلنا صار سببا في تضييعه. وإن أخذ اللقطة من موضعها بنية تملكها في الحال يضمن، لأنه بذلك قد تعدى، ونحن نرجع إلى القواعد الكلية أن التعدي موجب للضمان، التعدي موجب للضمان، لأن النبي بيّن أنه إذا التقطها لا يلتقطها إلا ليعرفها، لأنه قال في النهاية فشأنك بها، يعني لم يأتي أحد يسأل عنها فشأنك بها، فصارت مضمونة لأنه لما التقطها تعدى عند الالتقاط. وإن عرفها بعد ذلك، يعني بعد ما أخذها ليتملكها، فهل يملكها؟ وجهان، الأول لا يملكها لأنها دخلت في ضمانه، فهو كما لو أخذها غصبا، يعني بعد التعريف حتى لا يملكها لأنه صار غاصبا، لأن يملكها هو الأصح لظاهر الأخبار، لم يفرق، ولأن سبب التملك هو التعريف، وهذا المعتمد هو الصحيح، لأنه التقطها لتملكها ثم تراجع ليعرفها، وإن كان التعدي الأول فعولج بالتعريف، والتعريف سبيل له الملك، التعريب سبيل للملك. مسألة، وإذا وجد رجلان لقطة فأخذاها معا كانت بينهما بعد التعريف فأخذاها، يبقى لابد أن نقيد، فأخذاها للتعريف بها كانت بينهما بعد التعريف، يعني لم يأتي أحد بعد العام فهي بينهما، كما إذا أثبت صيدا. نعم، قياسا على ذلك فانه يكون بينهما. فاذا راى احدهما وقال لصاحبه اعطنيها فاخذها الاخر فان اخذها لنفسه كان احق بها لانه الاخر، والاعتماد على ذلك في الاخذ والقبض. ولأن استحقاقها بعد الأخذ بالأخذ دون الرؤية، والرؤية لا تؤثر حتى يأخذ، وإن أخذها لصاحبه الذي أمره بعدما رآها أن يأخذها فهل تكون للآمر فيها وجهان من آمر صالح التوقيف بالاختيار، والصحيح أنها تكون للآخذ أيضا إلا أن يعطيها إياه. وإن أخذ الرجل اللقطة فضاعت منه ووجدها آخر فإن الثاني يعرفها عاما، فإن جاء مالكها وأقام البين عليها وجب عليه رضاها إليه سواء هو أو غيره، لأن مالكها لأن الملك لا يسقط، ردها إليه لأنه هو المالك لها حقا، وإن لم يجد مالكها ولكن جاء الملتقط الأول وأقام البين على التقاط لها وجب عليه أن يردها له. لما؟ لأنه يتملك مقدما لأن بالالتقاط يتقدم أو يتملك مقدام بالالتقاط، إذا التقط ونياته التعريف فيكون بعد عام مالكا له. وإن لم يرد مالكها لكن جاء المتقط الأول وقام البينة على اتفاقه لا وجب الثاني ردها إليه، لأن الأول قد ثبت له عليها حق الالتقاط فوجب ردها إليه كما لو تحجر مواتا، لأنه لو تحجر كأنها استومة على البيع مع الركون، كانت استومة على البيع مع الركون إليه. قال الإمام الشافعي أيضا فإذا مسألة قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله إذا جاء صاحبها، فإن جاء صاحبها إلا فيها له بعد سنة. قال في موضع آخر إذا عرفها فإن شاء ملكها على أن يهرمها لصاحبها، وإن شاء حفظها عليه. وجملة ذلك أنه إذا وجد اللقطة وعرفها سنة فهل تدخل في ملكه من غير أن يختار تملكها؟ اختلف أصحابنا بذلك، يعني هل هذه صورة المسألة لتعلمها ويسهل عليك فهمها بأنه هل تمتلك بالالتقاط مع بنية التعريف، يعني التعريف سبيل الملك، أم تمتلك بنية التمليك بعد التعريف؟ هذه صورة المسألة. بمجرد أن التقط ونيته التعريف يمتلك بذلك بعد العام، أم لابد أن تستجد النية بالتمليك حتى يملك؟ نعم، في اختلاف بين الأصحاب. فمنهم من قال تدخل في ملكه بمضي سنة بعد التعريف، وإن لم يخطر تملكها. وهذا لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما وجدته في طريق ميتاء أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ثم قال: وإلا فيا لك، وإلا فيا لك. خاص بيه الآن، قال: وإلا فيا لك، دون أن ينتوي التملك، قال: وإلا فيا لك. قد يرد على ذلك أو قد يردون على ذلك: وإلا فيا لك إن أردت ذلك، يعني إن انتويت ذلك فتكون لا مخالفة هنا. نعم. ولأن سبيل التملك هو التعريف، فإذا أولد السبب حصل الملك كالاستيراد والاحتشاش وحياء المواد. وقال أكثر الأصحاب: لا يملكها بمضي سنة، هو الأصح، لأنه لابد أن ينتوي التمليك. لحديث زيد بن خالد الجهني قال فيه النبي: ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبه إلا فشأنك بها، يعني فعل ما شئت. فبحديث زيد بن خالد الجهني قال: ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبه إلا فشأنك بها، قال: فشأنك بها، فهو لابد أن ينتوي التمليك حتى يصح له الملك فيها. ولأنها تملك بعوض فافتقر إلى اختيار التملك، وهذا قياسا على البيع. فإن قلنا بذلك أنه يتملكها فبما حصل الملك؟ ثلاث أقوال: أنه لا يملكها إلا بثلاث أشياء: أن ينوي بقلبه التملك ويتلفظ بذلك على أساس التأكيد، ويقول تملكتها وتصرف فيها، كما قلنا بالمستخرج في أحد الوجهين، لأنه لا يملك مستخرج إلا بالعقد والتلفظ والقبض والتصرف. والقول الثاني أن المستخرج يملك اللقطة بالنية والقول أن ينتوي التملك مع التعريف ويقول بذلك، ولو تصرف فيها كما قلنا في المستخرج والرجل الثاني أنه يملك العقد والقبض إن لم ينصرف. والقول الثالث أن يلتقط أن المستخرج يملك اللقطة بمجرد نية التملك، وإلى ما تصرف فيها ويتصرف، لأن القول إنما يعتبر به أو يفتقر إليه إذا كان هناك موجب فيقبل منه، ولا يتوقف ذلك عن التصرف، لأنه لو لم يملك عن التصرف لما صح له التصرف. وحاجة من الصباغ وجه رابعا هو اختيار القاضي الطيب أنه يملك المنتقد اللقطة لمجرد القول، هنا هذه المسألة راجع فيها أن المنتقد يملكها بالنية والقول، يملكها بالنية والقول. وإن عرف المستخدم لقطة لسنة فقد كان أنه لو أن يحفظ لصاحبها ولو أن يخترت مسلوكها، سواء كان الواجب غنيا أو فقيرا، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. أبو حنيفة خالف بذلك وقال دعونا اللقطة بعد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيت عرفها ثم عرفها ثم عرفها سنة سنة سنة وشأنك بها. وأيضا في حديث محمد تمام محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني ايضا عندما قال هي لك او لاخيك او لذئب، إذا عرف المستخدم لقطة لسانة فقد كان أنه لو أن يحفظ لصاحبها ولو أن يخترت مملوكها، فإذا كان واجدا غنيا أو فقيرا سواء كان من أهل النبي أو من غيره. أما أبو حنيفة فقال وقال إذا وجدها فقير وعرفها حولا فهو بالخيار بين أن يحفظ لصاحبها وبين أن يتملك. قال أبو حنيفة إذا وجدها فقير عرفها حولا فهو بالخيار بين أن يحفظها لصاحبها وبين أن يتملكها، بين أن يصدق بها من صاحبها عن صاحبه، ويكون ذلك موقوفا على إجازة الصاحب. فإن رضي به وقعت الصدقة عنه، فإن رده كانت الصدقة عن الواجب ووجب عليه ضمانها. وإن وجدها الغني فعرفها حولا كان بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها وبين أن يتصدق بها على صاحبها عن صاحبها. فإن أجازها صاحبها وقعت عنهم الجزاء. وورد ايضا على ابي حنيفه انه قال اذا كان واجد اهل النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ان يتملك اللقطه وان كان فقيرا. اما مالك ايضا فقد خالف وقال ان كان الواجد فقيرا فله ان يتملك اللقطه بعد التعليم، وان كان غنيا فليس له ان يتملك. حقا هذا التفصيل الذي جاء عن ابي حنيفه وجاء عن امام مالك ليس له ثمة دليل الا النظر، والاصل يقدم على النظر. اذا جاء نهر الله فصل نهر معصب، فالحديث الظاهر عن زيد ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة قال عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها، فشأنك بها. من هنا ابو حنيفة يخصص ويقول ان كان فقيرا عرفها سنة فهو بالخيار. والصادقة بها تكون موقوفة على رضاه. وإن وجهها الغني فعرفها حولا كان من خيار بين أن يحفظها لصاحبها وأن تصدق بها يعني لا يتملك. وهذا التفصيل لم يأتي عليه دليل صراحة، لكن كأنه كانوا ينظرون إلى أنه عندما كان مستغنيا عنها فلا يتملكها، لكن ماذا سيفعلون بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي أباح له التملك؟ قال فشأنك إذن. قال وإلا فشأنك بها. وهذا رد على المالكية والأحنفية. رأي لا تنفع بها، وهذا حتى ولو كان من آل البيت، حتى ولو كان من آل البيت، لأنها ليست صدقة فنقول يمتنع عنها. ولكن من قال بالامتناع من كان من آل البيت شبهها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المال في الصدقة عندما ضرب يد الحسن والتمرة، قال كخ كخ أو بضم الكاف، قال نحن آل محمد آل بيت لا نأكل هذا، وذكر كلمة على الناس، يعني هذا تنظيف أموال الناس فلا يأكلها، فلا يكون الصدق. وعن أبي بن كعب قال وجدت سرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرفها حولا، ثم أتيته فقال أعرفها حولا مرتين وثلاثة. قال لو عرفها واعرف عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها لا تستمتع بها. هذا بعد ثلاث، وهذا عن الاستحباب فقط، لكنه والجمع بينه وبين الحديث الآخر بأنه يتملكها بعدها بعام، وإن أراد أن يزيد فليزيد، ولا يقال بأن هذا التفريق بين غني وفقير، هو فقير، الكل سواء في هذا الباب. ولأن النبي قال لأبي وكان من أيسر أهل المدينة، قال تستمتع بها، قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وإذا التقط الرجل لقطة بنية التملك بعد التعريف أو بنية الحفظ على صاحبها، فإن اللقطة أمانة بيده مدة التعريف، ولأن الحظ في التعريف لصاحبها فهي كالوديعة. فإن تلفت الأمانة في يده أو نقصت من غير تفويض هو يد أمان، لأنها نزلت من زيت الوديعة، فلا يضمن، ولأنه أراد الإحسان فلا نوقف هذا الإحسان بأن نضمنه. وإذا التقط الرجل لقطة بنية التملك بعد التعريف أو بنية الحفظ على صاحبه فإن اللقطة أمانة في يده كما قلنا، فإذا تلفت في يده أو نقصت لا يضمن، لأنها نزلت منزلة الوديعة. فإن جاء صاحبها قبل انقضاء مدة التعريف أخذها، فإن زادت ولدت مثلا كانت شتها ولدت أخذها وزيادتها، لأن الجميع على أصل الملك. وإنما المتقط تملكها قبل قضاء مدة التعريف لا يتملكها وهو ضامن لها، ولأن النبي أباح التملك بعد سنة. ولا يضمنها بهذه النية ينظر فيه، فإن قلها بعد هذه النية من موضع إلى موضع ضمنها، لم يزل عنه الضمان بسال جنيه الخيانة، ولا يملكها بعد السنة بالتعليم لأنه صار غاصبا. وإن لم ينقلها بعد هذه النية يعني هو التقطها وانتوى أن يتملك. لكنه لم ينقلها ففيها وجهان. أحدهما يصير ضمنا لها لأنه صار ممسكا لها على نفسه. فعلى هذا لا يملكها بالتعريف ولا يزول عنه الضمان حتى بعد العام لأنه صار بذلك متعديا وموجب والتعدي موجب للضمان. نعم نقف عند هذه المسألة. إذن دائرة المسألة هنا على نيتي عند الالتقاط ولأنه ننظر في حاله أتعدى أم لا. فنيته عند الالتقاط إذا كان قد التقى ونيته في الالتقاط هو التملك فصار ضامنا من أول وهلة. وإن كانت نيته التعريف فهو كالوديعة في يده لا يضمن إلا بالتفريط. ولو نقلها من مكانه وأراد أن يعيدها مرة ثانية فبالإعادة صار مفرطا فيضمن. نعم حتى لو أعادها ورجع بها مرة ثانية يضمن بذلك. نعم لو فيها سنة بيانه حتى تعالى بيانك هذه الجامعة الملكية. نعم ممتاز. احنا قلنا ان النزاع في ذلك هل موجب التمليك الالتقاط اصل الالتقاط ام الالتقاط للتعريف الالتقاط للتعريف ام نية التملك. قلنا الالتقاط للتعريف شوف اخطاء الاخرين غير مرئي. الالتقاط للتعريف في التعاون البر والتقوى في الاحسان في هذا الباب. ومن تمام الاحسان الا يتملك. لكن لما جاء الشرع له بالاذن بالتملك احتاج الى النية في هذا الباب. بما ابدا من دروسه في الفقه والعقيدة على خط الترجمة ام الجديدة. طيب أول الحمد لله يعني سلف أعتقد الأمر عذر مدى لها وجوب تغطية الوجه أمام الصبي المميز بجمال المرأة حتى تذكر تقول هو طبعا لأنه مميز سيحكي يعني يحكي للنساء وللرجال وهذا ممنوع. نعم طيب إلى السنن، نبدأ بسنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه ونحن ولله الحمد والمنة دخلنا على كتاب جديد هو كتاب الأدب. كتاب الأدب باب بر الوالدين، كتاب الأدب باب بر الوالدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث كما قلنا قبل ذلك كثيرا. قال: حدثنا اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين وهو ثقة في الشاميين، وهذا حديثه عن الحجازيين عن اهل الحجاز، لكن له طرق تقوي. قال عن بحير بن سعد، بحير بن سعد الكلاعي الحمصي، قال ابو حاتم الرازي صالح الحديث، والنسائي قال ثقة، والعجلي قال شامي ثقة. اذا بحير شامي ايضا. نعم، عامة الحديث حتى لو كان هذا من اهل الحجاز فان الحديث صحيح لانه له طرق. نعم. قال عن خالد بن معدان، وخالد من ثقات التابعين، عن المقدام بن معدي كرز بن عمرو الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يوصيكم بامهاتكم ثلاثا، ان الله يوصيكم بابائكم، ان الله يوصيكم بالاقرب فالاقرب. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف ثقه ثبت، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد السكوان التميمي البصري ثقة، كما قال عبد الصمد ثبت في شعبة، وذكر محمد بن ثقات ووثقه أيضا أحمد، وقال الحاكم ثقة مأمون، ابن سعد قال ثقة، ابن قانع قال ثقة يخطئ. قال عن حماد بن سلمة من الأخيار، وحماد بن سلمة جليل القدر وكان شديدا على أهل البدع، لذلك قال ابن معين: من رأيته يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن عاصم، وهنا عاصم المهدلة ده بن نجود المقرئ القارئ صاحب القراءة طبعا، وهو في الحديث حسن الحديث، لكن قال بعض العلماء أن فيه ضعف، ولكنه حسن الحديث. كان رأسا في القراءة. عن أبي صالح ذكوان، ذكوان أبو صالح من أروع الناس عن أبي هريرة الديات من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من السبعة المسكينين، بل هو سيد السبعة المسكينين عن النبي الكريم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القنطار 12,000 أوقية. كل أوقية خير مما بين السماء والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال: استغفاري ولدك لك. وبسندي عن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه، وأبو أمامة وصدي بن عجلان رضي الله عنه أرضاه صحابي الجليل، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه، عويمر بن مالك أو عامر ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. اختلف العلماء في قوله فأضع ضيع، يعني فأضع هذا الباب أو احفظه، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج من قول الراوي؟ وإن كان العلماء يرون بأنه الأصل عدم الإدراج، الأصل عدم الإدراج وعدم الفهم، الأصل عدم الإدراج وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحديث الأخير أنه قال الوالد أوصف أبواب الجنة، والمعنى لا ماشي ولا أي هو أنا أقول لحضرتك هو الأصل زينة جدا تهدى مش هادي أي بس أنت مش هادي سيبك تستعد تهدى فاهم دعك الدرس لا يخص عليه ما نحن فيه فاهم ازاي ليش لأنه أنا حتى لو أخطأت في الدرس الطالب المنتبه يعني سينبهني وإلا من فاهم أنا أقصد أنت الآن على الإتقان أيوه هذا هو السرعة بقى أن تقولي تباطأ صح كده أنا ممكن أسكت خالص أنت بداش تتباطأ بالسيارة أنت عايز تدخل فاس خطأ ليه لأنا وأنا بأسرع وأنت توقفني سأخف ولا ما أسرع ولا لازم أبطأ الحرف وأتكلم بالمغناطيس بعد وأنت بتوب بقى ولا بس مش حق التطيع أنت تريد تقول لي مش هتستخف مرة واحدة بعد اسمعني افهم أنا قلت لك المسألة ليست عليك على أخطاء الآخرين تنتبه فهمت ما أقول وأنت أنت ترى كيف يفعلون الخطأ بين فبعيدا ماذا عندما أكون أنا حذر عن أخطاء الآخرين ماذا أفعل تبطئ بقدر يبطئ وهذا هو أنت فهمت كيف الحمد لله قلت عفوا أعتذر لكم قولي فأضع قلنا أن الأصل أن الحديث لا إدراج فيه هذا الأصل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة أي سبب دخول الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة أي سبب دخول الجنة أو قل هو أعظم أبواب الجنة دخولا يعني تعلمون أن أوسط شيء أعدل الشيء وأرفع الشيء وأقوى الشيء فهو لما قال الوالد أوسط أبواب الجنة يعني هو مفتاح الجنة هو السبب الرئيسي لدخولك الجنة أو من أعظم أبواب الخير عليك بدخولك الجنة الوالد وهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى قال ثلاثة لا ترد دعوتهم والوالد على ولده يعني ولولده قال الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه وليس هذا على التخير مش ممكن يكون هذا على التخير أبدا كقول الله تعالى فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر كان هذا يعتبر هذا أسلوب تحذير يعني ستؤمن سترى ما لك من المجد والكرامة والعزة والسعادة الأبدية السرمدية هو إن تكفر فالعقاب وخي أليم فيحذره من ذلك وهنا أيضا يقول لا فأضع هذا الباب أو احفظه كأنه يقول علمت الخير من الشر وعلمت ما ينفعك مما يضرك فكن أحرص الناس على هذا الباب الذي يكون سببا لك بالجنة ولذلك قلت بر الوالدين من أخطر الطاعات ومن أعظم الصالحات لأنه ولو كان قليل العبادة وقد أحسن إلى والديه برا فهذا عند الله جل في علاه مرفوع الهامة وله المكان الراقية السميع عند ربه جل في علاه لأن بر الوالدين مقترن بالتوحيد ولفتة الانتباه في ذلك بأنه معرفة الوفاء تعلم الوفاء لمن كان سببا في الحياة ومن كان سببا أيضا في التمكين والراحة لأنهم يسهرون من أجلك يسعون سعيا حديثا إلى ارتفاعك وما وكما قال علماؤنا ما وجدنا أحدا يتمنى بكلية بجمعية القلب أن يتقدم عليه أحد إلا الوالد ووالد فلذلك كان وفاء أن تكون من أحسن الناس برا به ويكون هذا ينم عن وفائك لتوحيد ربك الذي في علاه لا سيما أن من شكرهما لازمه شكر الله جل وعلا الذي أمرك بذلك. نعم. لذلك قال الوالد أوسط أبواب الجنة، وكأنه قال فعليك أن تحرص حرصا عظيما على دخول الجنة بوالدك، ببر والدك. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ورد عربيا على حمار أخذه وأعطاه عمامته وأعطاه خيله حتى رجع في ذلك، قال هذا كان صاحبا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم البر بر ولد الأب سواء بعد الممات. ولذلك لا يحسبن أحد قد فقد والديه أنه فقد البر، لا وربي ما فقد البر بحال الأحوال، بل أعظم البر يكون بعد الموت، غير موجودين وتفعل ذلك برا بهما، هذا من أعظم ما يكون طاعة لله جل في علاه. ولذلك في الحديث الثاني قال ما حق الوالد، جاء رجل فقال يا رسول الله قلنا هذه مكررة، الرجوع إلى العلماء للتعلم، ووجب على الناس أن يلتفوا حول العلماء، ونجاة الأمة لا تكون إلا بذلك، وأنه لا يتصدر للتعليم إلا العالم، وإلا ففي آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر. عند الدجاجلة الله المستعان. أن رجلا جاء فقال يا رسول الله ما حق الوالدين على والدهما؟ قال هما جنتك أو نارك. انظر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعيفا لكن استأنس به، قال هم جنتك أو نارك، هما جنتك أو نارك، فاعلم أن السبيل إلى الجنة بإرضاء الوالدين. وأنت ترى الآن يعني طبعا مكانة الوالدين تعرف بقول الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا هو. فقال هما جنتك ونارك، سبب الدخول للجنة الوالدين أو الوالدان آسف، وسبب دخول النار الوالدان، بالعقوق يدخل النار وهي من أكبر الكبائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. فقال هما جنتك أو نارك، يعني اجتهد كل الاجتهاد فإن جنتك مرهونة ببرك بأمك وأبيك، والنار أقرب ما تكون إليك بالعقوق للوالدين. الحديث الثالث ختاما للباب بأسره، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا ويوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قد بينا في هذا الباب أن سبب تقديم الأم ثلاثا على الوالد على الأب لأن الأم هي التي تحوي في البطن، والأم التي ترضع، والأم التي تعتني، والأم التي يعتريها ما يعتريها في تربية الأولاد. وأنتم ترون أنها تحمل هذه، شوف سبحان الله، الله جعل خلق كل مخلوق وأعطاه يعني ما يكون من سمات الشخصية التي يعني يتعجب لها الجميع المخالف. يعني الرجل لما ينظر إلى صبر المرأة للجنين وللطفل وأيضا للسعي في الخير والإحسان، يعني كيف الرجل ممكن يذهل عقله كيف للمرأة أن تصبر على ذلك، مع أنها لا تصبر على إزعاج الرجل لها ولو 1% أو ثانية. لكن نعم النفخ في رأسها كأنه ضربها بحجر، لكنها تكون أرفق الناس بجنين بطفلها، أرحم الناس به، أحنى الناس عليه، سبحان ربي العظيم. وهذا الله تعالى يعني ركب فيها هذه الشخصية، لذلك هي مالكة في بيتها حقا، وهي راعيها وهي مسؤولة عن رعيتها. وأيضا كما قلنا هي التي تتحمل الحمل والرضاع والرباية وغير ذلك. لذلك أوصى الشرع بها ثلاثا، وأوصى بالأباء، ثم قال الأقرب فالأقرب. وهذه وصاية الشرع، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الواصلين لأرحمنا لا من القاطعين، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين، وأن يلهمنا حسن العمل وحسن التعبد وحسن القول، ونستغفر الله على السلات والسقطات والهنات. اللهم أمين. أربعة الفوائد المستنبطة: عند التزاحم يقدم الأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء. أنا أقول جنتك أو نارك، يعني فاحرص إذن. الجنة لا بد لها من عمل، أو قل لا إيمان بلا عمل. قال: والوالد أوصت أبوه في الجنة فأضع ذلك الباب أفضل. نعم، وفي أسئلة تفضلوا.